الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى

وكان وعدا مفعولا. ثم وددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. وإن أسأتم فلا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها in وإن أسأتم فلذا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا فلتركبن الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون Oh, Oh.